فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. متفق عليه. أربعة: باب التزام السنة ورفض المحدثات. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.